أيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، يقول ونحن لا نزال في قيام الليل، يعني في التطوع، في آخر التطوع. يقول باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما. يقول كيف يفعل الإنسان إذا افتتح الصلاة قائما، ماذا يصنع؟ هل يجلس وإلا يستمر قائم؟ نقول حدثنا وذكر اختلاف الناقلين عن وذكر اختلاف عاد يأتي الاختلاف بعد هذا الحديث أو حديثين، اختلاف عن قيام الليل عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة اختلافه في صفة قيام الليل للرسول عليه الصلاة والسلام. نقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا بديل قال حدثنا بديل وأيوب السختياني قال حدثنا عبد الله بن شقيق العكبلي من الطبقة الثالثة قال حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا، سبق لنا أن قالت أنه يصلي أو ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل ثم ينام بعد ذلك حتى يأتيه بلال، هذا حالة من الحالات. وهنا يقول أنه كان يصلي ليلة حتى ليلا طويلا حتى نعم، فإذا صلى قائما ركع قائما. يقول أنه كان يصلي ليلا طويلا، فإذا كبر قائما ركع قائما وسجد قائما سجد، وإن كبر لتكبيرة الإحرام جالس ركع جالسا وتم صلاته جالسا. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا كبر وهو قائم ينبغي أن يتم الصلاة وهو قائم لا يجلس، وإن كبر وهو جالس له أن يتم الصلاة وهو جالس، لأن الصلاة القاعد على النص من صلاة القائم كما سيأتي. الشاهد أن الإنسان إذا كبر قائما فمن الأفضل أن يصلي قائما، يركع قائم ويسجد قائم، وإذا كبر لتكبيرة الإحرام وهو جالس يتم صلاته وهو جالس، يركع وهو جالس يتم صلاته وهو جالس. لكن السؤال هنا إذا كبر جالس راكع قائما، كبر وراء إمام قائم ثم إن الإمام أطال الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يجلس؟ أطال القراءة، الإمام أطال القراءة وتعب الرجل، هل يجلس يكمل صلاته وهو جالس، أو أنه يجلس وإذا أراد أن يكبر الإمام قام وكبر معه؟ هل يجوز مثل هذا؟ تقول نعم جائز، فعل كثير من الصحابة نعم. قال رحمه الله ولنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. تقول عائشة مرة ثانية، يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن سيرين محمد قال حدثنا عبد الله بن شقيق الذي مضى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في تطوع الليل يصلي أحيانا قائم أحيانا قاعد، يصلي قائم وقاعد، يعني مثل اللي يبداله اللي يتيبه يصلي، لكن إن كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ركع وهو قائم، وإن كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ركع جالس وتم صلاته جالسا، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وابو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن، فكان يصلي وهو جالس يقرأ، فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فركع بها ثم فقرأ بها ثم ركع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن صاحب المدونة عن مالك عن الإمام مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد وأبو النضر سالم مولى عبد الله بن مطيع قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. جاءتنا حالة ثالثة الحين، مرتنا حالتين أو هذه الثالثة من حديث عائشة، وهذا معنى اختلاف الرواة على عائشة رضي الله عنها. كل إنسان يروي عن عائشة حالة من الحالات وهي تحدث، يجوز أنها تحدث بالحالات هذه. يقول هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة وهو قائم، يكبر تكبير الإحرام وهو قائم، نعم، وهو جالس، ثم إذا بدا له قرأ قراءة طويلة قام فأتم القراءة وهو قائم. فإذا كان جالس يقرأ يستفتح التكبيرة وهو جالس ويقرأ وهو جالس، ثم بعد ذلك يقوم ويكمل القراءة والصلاة وهو قائم. معنى هذا أن كلامها اللي مضى أنه لما أسن، أن الحديث هنا ولا حديث اللي مضت أنه لما أسن كان يصلي جالس، وإلا فإنه لم يثبت له وهو بعدما وصل المدينة في أول الإسلام أنه صلى جالسا، إنما لما أسن وكبر وحمله الناس بعض الأشياء فإنه كان يصلي جالس، أحيانا يقوم ويكمل وأحيانا ما يقوم، يصلي جالس كامل صلاته كما مر في حديث عائشة. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثم قال النسائي وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن. تقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جالسا حتى أسن، يعني أخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وثقل وصار يصلي جالس، ولا في شبابه ما كان يصلي جالس، كان يصلي قائما دائما، لكن لما أسن وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، فإذا عن له قرأ قراءة طويلة قام وكمل الصلاة وهو قائم. معنى هذا أنه يجوز لك أن تفتتح الصلاة وأنت قائم، ثم بعد ذلك تجلس إذا تعبت، تفتح الصلاة وأنت قائم ثم بعد ذلك تجلس، وكذلك إذا كنت مأموما خلف إمام وتعبت طول القراءة، الإمام طول القراءة وأنت تعبت، لك أن تجلس، فإن شئت أن تنهض إذا أتى أراد أن يركع لك أن تذهب، وإن شئت أن تكمل صلاتك كنت جالس فلك، لكن على النصف من صلاة القائم، القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن الحالات هذه كلها جائزة، كل الحالات اللي ذكرت عائشة كلها جائزة. نعم. قال رحمه الله ورنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية إسماعيل قال حدثنا الوليد بن أبي قال حدثنا الوليد بن أبي هن قال حدثنا أنا أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ، كان يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع نهض وركع ليحصل له فضيلة القيام، فضيلة الصلاة قائم، لأن الصلاة هو جالس من النص لك نصف أجر وأنت قائم، فإنه يفتتح الصلاة قائم ثم يجلس، أو يفتتح الصلاة جالس ثم إذا قرأ وأراد أن يركع قام ثم ركع عليه الصلاة والسلام ليحصل له أجر صلاة قائم. نعم. قال رحمه الله برنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام بن عامر. قالت رحم الله أباك. قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. قلت أجل؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجتي وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة قبل أن يخفيه، وربما شككت أخفى أم لم يخف حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم وذكرت من لحمه ما شاء الله. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد ويصلي 6 ركعات، يخيل إليه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يخفيه، وربما أخفى، وربما شككت أخفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام قال عن الحسن، عن الحسن البصري قال عن سعد بن هشام بن عامر قال انه ذهب الى عائشه رضي الله تعالى عنها وقد مرنا انه اخذ معه حكيم، فقال عائشه رضي الله تعالى عنها يا ام المؤمنين اخبريني عن صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام بالليل، فقالت كان وكان، يعني كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، ولكن كان عليه الصلاه والسلام يصلي العشاء بالناس ثم بعد ذلك يذهب الى مضجعه فينام عليه الصلاه والسلام حتى يذهب شيء جزء من الليل او قالت منتصف الليل او اقل او اكثر، ثم بعد ذلك ينهض ويتسوق كما مضى انه ياخذ السواك ويستنى بالسواك يتسوق به ثم يتوضا ثم يصلي ما شاء الله، يخرج الى المسجد فيصلي 8 ركعات، تقول يصلي 8 ركعات لا يجلس بينهما، ثم بعد ذلك يسلم من 8 ثم يصلي ركعة وتره ثم بعد يصلي 2 ركعات تقول، والظاهر أنه كان يصلي 2 ركعات ثم يصلي ركعة، يصلي 8 ثم يصلي 2 ركعات ثم يصلي ركعة، يلتئم كلام عائشة يكون موحد لأنه تقول يصلي 11 ركعة ويد صلاته 11 ركعة طول الليل، فكان يصلي 8 ثم يصلي 2 ثم يصلي 1 ثم ينام عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال. نعم. ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة. يقول ثم يضع جنبه فربما أتاه بلال فآذنه بالصلاة فيقوم يصلي بالناس بدون وضوء لأنه ينام تنام عينيه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهذه هشام بن عامر كانت تلك صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسن ولحم. لما أسن ولحم وأخذه اللحم وأخذه الكبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا كما سيأتي. نعم. قالت فإذا جاء جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد ويصلي 6 ركعات يتخيل إليه أنه سواه. هنا تقول فلما أخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وثقل كان يأوي بعد صلاة العشاء ينام ثم بعد ذلك ينهض فيتوضأ عليه الصلاة والسلام فيأخذ سواكه فيتسوق ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات، أشك أنها طولها واحد كذلك 8 تقول ما طولها واحد أو أشك أن طولها واحد، هنا تقول 6 ركعات، لاحظ هنا تقول 6 ركعات مع أن الذي ثبت عنها أن الرسول لم يؤخر لم ينقص من 11 ركعة حتى لحق بربه، وهنا تقول صلى 6 ركعات ثم ينام بعد 6 ركعات ثم يوتر بركعة ثم يوتر بركعة فيصير 7، هو صلى 7 عليه الصلاة والسلام، صلى 7 ليلة بعض الليالي صلى 7 يجلس في 6 ثم ينهض بدون سلام ثم يأتي بركعة ثم يصلي يجلس ويتشهد ويسلم، هذه 7، وصلى 9 يجلس في 8 ثم يأتي بواحدة أوتر، يعني هذا وتره، هو أحيانا يصلي 5 سردا ما يجلس بينهما، يعني ثبت عنه أنه أوتر ب5 وأوتر ب7 يجلس في 6 مثل المغرب ولا يسلم، ثم يأتي بواحدة ويسلم، وأوتر ب9 يأتي يجلس في 8 ثم يجلس بتشهد بدون سلام ثم ينهض ويصلي ركعة ويسلم. ولكن الذي ثبت عليه وثبت عن ابن عباس وعائشة أنه داوم على 11 ركعة. ابن عباس يقول 13 ركعة وعائشة تقول 11 ركعة. فلعله ليلة يصلي كذا أو أسبوع يصلي كذا وأسبوع يصلي كذا. أما السبع والتسع والخمس فهي مرار ثم تركها, استمر على صلاة 11 أو 13 كما ذكر ابن عباس. نعم. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. يجوز أن تكون ركعتين اللي بعد الوتر هي سنة الفجر. سنة الفجر يعني بعدما يؤذن يصلي ركعتين وهو جالس ويضطجع, بعدما يوتر بعدما يصلي ركعتي هذه الفجر يضطجع على يمينه ويجعل يده اليمنى تحته وينام حتى يأتيه بلال يؤذنه لأن المسجد امتلأ وأن الصفوف كملت, فيخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي. نعم. ثم يصلي ركعتين وجالس ثم يضع جنبه وربما جاء بلال فأذنه بالصلاة فلا يضع. نعم, هذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن صلى ركعتين ثم نام ثم اضطجع حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة. يصلي ركعتين إلى ركعتين الفجر ثم ينام عليه الصلاة والسلام. ابن حزم يقول اللي ما يصلي ركعتين وينام ما تصح صلاته صلاة الفجر, لأن الرسول فعل هذا وداوم على هذا باستمرار, يصلي ركعتين الفجر ثم يضطجع ينام عليه الصلاة والسلام حتى يؤذنه بلال بصلاة الفريضة فيخرج ويصلي بالناس. نعم. باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زايدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجيء وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة, ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة, وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. قال أبو عبد الرحمن قال أبو يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة. يقول النسائي رحمه الله باب الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي. اختلف الرواة على أبي إسحاق السبيعي, أحد يرويه عن عائشة أبي إسحاق عن فلان عن عائشة, وأحد يقول أبي إسحاق السبيعي عن فلان عن أم سلمة, أحد يقول عن أبي إسحاق السبيعي عن فلان عن فلانة من زوج الرسول, فهو اختلاف كبير وكثير. يقول النسائي رحمه الله باب صلاة القاعد في النافلة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عن حديث أبي عاصم عن حديث أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا عمر بن أبي زايدة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم. تقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من وجه من الوجوه التي يريد أن يفعلها إلا فعلها حتى وهو صائم, ما كان يريد أن يفعل وجها من الوجوه أمرا من الأمور يبدو له أمر من الأمور وهو صائم أو غير صائم إلا فعله عليه الصلاة والسلام, إلا أن يرى أنه في خير. إذا رأى أنه في خير ما كان يبدو له وجه من الوجوه إلا فعله, وكان يقول يمتنع من وجهه وهو صائم. ما كان يمتنع من وجهه وصائمين, لأن وجه الوجوه يبدو. ثم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا, وما مات إلا كانت صلاته غالب صلاته قاعدا, لأنه أخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وثقل, فكان يصلي التطوع قاعد جالس. نعم. إلا المكتوبة, إلا الفريضة, الفريضة ما يجلس فيها. نعم. وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان, وكان أحب العمل إليه جميع الأعمال التطوعات جميعها كان أحب إليه أدومه, كان أحب العمل إلى الله الدائم, وكان أحب العمل إلى الرسول الدائم. نعم. يقول النسائي رحمه الله هذا الحديث خالفه يونس أبو إسحاق وفراه أبو إسحاق عن أم سلمة, هذا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة, وهذا خالفه يونس عن الأسود عن أم سلمة. قال رحمه الله فرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أنبانا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة. قال أبو شعبة وسفيان وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن سلم سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال قال أبانا يونس قال أبانا يونس بن يزيد قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود الأسود بن يزيد نعم عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسة إلا المكتوبة. تقول أم سلمة رضي الله عنها ما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان أكثر صلاته وهو جالس إلا الفريضة. الفرق يصليها قائم عليه الصلاة والسلام، لكن التطوعات يصليها جالس سواء بالنار أو بالليل. خالفه شعبة وسفيان وقال عن أبي خالف يونس شعبة وسفيان الثوري شعبة وسفيان الثوري قال عن أبي سلمة عن أم سلمة عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله بننا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. قال أخبرنا عبد الله بن عبد السمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. قال أبو عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي إسحاق عن عائشة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته حينما كبر التطوع وهو جالس، أما الفريضة فلا. يقول أكثر صلاة التطوع عليه الصلاة والسلام كان يصليها جالسا. نعم. خالفه وكان أحب العمل إليه أدومه وكان أحب العمل إليه أدومه، يعني وإن قل لو ركعتين الإنسان ولا أربع ركعات، الدائم الذي تستمر عليه حتى تلحق بربك هو الذي خير لك أحسن. سألك من تتعب نفسك الإنسان وتصلي أشياء كثيرة أو تصوم أشياء كثيرة ثم بعد ذلك تتعب ولا تستطيعها، هي جريمة، فإذا تركتها صارت جريمة كبيرة من كبائر الذنوب أن تعمل عمل وتداوم عليه قليلا ثم تتركه، لا يجوز هذا. أحب العمل إلى الله تعالى وتقدس أدومه، فداوم على عمل تستطيع الإنسان وأنت كبير وأنت صغير، تستطيع الآن وأنت نشيط، وتستطيعه إذا كبرت سنك وأخذت اللحم وصارت ركبك تؤلمك تستطيع تعمل هذا العمل، فصلي ركعتين بالليل أو أربع ركعات أو ست ركعات تستطيعها ما دمت حيا حتى تموت وأنت تقدر أن تصليها. وذلك الصوم ثم تستطيع الإنسان الذي تستطيعه اليوم وتستطيع حتى تلحق بربك، ثم الشيء اللي تستطيعه والصلاة اللي تستطيعها والحج اللي تستطيعه والأشياء اللي تستطيع عملها يومك هذا وأنت شباب، لكن لاحظ أنك حتى لو كبرت تستطيع تعمله، أما الأشياء التي تكبر إذا كبرت تعب وعجز فهذا لا يجوز تفعله، لا يجوز، لأن الله لا يمل حتى تمل، ربنا ما يمل، أنت تعمل لكن تتعب، أنت راح تتعب، ولا ربنا ما يمل، ربنا يمل الملائكة تكتب ما تفعل، ما تفعل يكتبه الله، تعمل ما تشاء، لو تصلي الليل والنهار، ولا تصوم الليل والنهار، ولا تطوف بالبيت الليل والنهار، ما يمل ربنا، أنت تعمل ربك يقيد لك، لكن راح تتعب أنت، راح تتعب أنت وتقع في المثل اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أرض انقطع ولا مطية أبقى، لا ظهرا أبقى ولا أرضا انقطع، يجري يجري يجري وطاحت الناقة وماتت والأرض انقطعت. هكذا يعمل الإنسان إذا اجتهد وشمر وصار يجري يجري بدون روية، هذا يصير بهذا مثل اللي قال الرسول ناقة ماتت والأرض انقطعت، ما استطاع يصير المهمة اللي يريدها وناقة وراحت. هذا الذي يشغل نفسه ويجتهد ويبني، في واحد يطوف يطوف يطوف بالبيت وبعد ذلك طاح مغشيا عليه، ليه؟ ما انت ملزوم الانسان، دائم تطوف دائم تطوف بالليل وبالنهار، ما انت ملزوم، انت شك على نفسك الانسان، ان الله لا يمل حتى تمل، اربوا على انفسكم، اربوا على انفسكم، اعمل ما تستطيع الانسان ولا تشك على نفسك، وداوم على عمل ولو قال ولو ركعتين، لو ركعتين يكفيك الانسان، لو يوم او يومين تصومه يكفيك الانسان، بس داوم عليه، داوم على هذا الشيء حتى تموت. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد السلام ثم قال النسائي وأخبرنا عبد الله بن عبد السلام عبد عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي سلمة قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا الفرائض النوافل كانت التطوعات كلها يصليها جالسا عليه الصلاة والسلام وتصف هذا بأنه لما ثقل اللحم حمل اللحم وثقل قليلا صار يصلي اتفقت هي وعائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي جالسا إلا لما ثقل وكبر عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم صار يصلي جالسا بالليل يصلي ما كتب الله له أن يصليه جالسا هكذا يفعل. نعم. قال خالفه عثمان بن أبي سليمان ثم قال النسائي خالفه عثمان بن أبي سليمان فقال فرواه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنه لا أنه عن أم سلمة يعني عن أبي إسحاق عن أم سلمة عن أبو سلمة عن عائشة لا أنه عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. يقول النسائي رحمه الله في حديث عثمان يقول حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج الحجاج بن محمد قال قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليم عثمان بن أبي سليم قال قال أن أبا سلمة أخبره يقول أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اتفقت مع أم سلمة اتفقت معها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره يصلي جالسا التطوعات كلها يصليها جالسا والاختلاف هذا الاختلاف والروايات والأشياء هذه كلها تأتي بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كانت ينقل فالرواة هؤلاء اللي هو الأسود بن يزيد واللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن واللي هو غيره هؤلاء يروون عن أم سلمة ويروون عن عائشة فيروي عن عائشة أحيانا ويروي عن أم سلمة أحيانا فيتلقى أبو سلمة عن عائشة ويتلقى عن أم سلمة أحيانا ويتلقى الأسود عن عائشة وأما أم سلمة ما روى عنها الأسود. نعم. قال رحمه الله برنا أبو الأشخ أن يزيد بن زري قال أنبانا جريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا عبد الله بن شقيق العكبري قال قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد. يقول عبد الله بن شقيق قلت لعائشة هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قاعد قالت نعم لما حطمه الناس وأخذ اللحم كان يصلي وهو جالس. والحطم معناه كثر المسلمون وكثر التساؤل وكثر الركود فكان يتعب عليه الصلاة والسلام من الحطمة يعني كونه يتعب من كثرة العالم لما كثر المسلمون كثر الإسلام وكثر المسلمون كانوا يأتون يتروون منه عليه الصلاة والسلام يأخذون منه الكتاب والسنة يأخذون منه ويذهبون إلى بلادهم يأتون وفودا ثم يسهر معهم ثم يسأل بالليل يتعب وبالنهار يتعب للوفود لاستقبال الوفود وتعليم الناس العلم تعليم الناس الرسالة التي أرسل بها عليه الصلاة والسلام فكان هذا يتعبه ويحطمه فتقول لما حطمه الناس صار يصلي جالسا يعني إذا نام شوية نام قليل من الليل وهو تعبان قام وصلى جالس صار قاعد وكذلك لما كبر مع شيئا لما حطمه الناس وشيئا لما كبر وثقل وأخذ اللحم فالمعنى أنه حصل له أحيانا الكبر وثقل اللحم وحصل له أحيانا تحطيم الناس له وهو كثرتهم وكثرة الوفود التي تأتي إليه وينبغي أن يستقبلهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ويهديهم ويدلهم وهذا يحطم البشر يحطم الجسد الشاهد أنه تقول لما حطمه الناس صار يصلي جالسا. قال رحمه الله برنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن عبد رضي الله عنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن السائب بن يزيد قال حدثنا المطلب بن أبي وداعة السهمي قال عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أنه سألها عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. تقول حفصة أنها ما رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في صبحته يعني في التطوع السبحة الصلاة صلاة التطوع ما رأيت يصلي في صبحته جالسا إلا حتى بقي من عمره عام فلما بقي من عمره عام جلس يعني أنه تقل وأخذه اللحم فجلس فصار يصلي جالسا يصلي سبحة عليه الصلاة والسلام جالسا لأنه كبر وثقل وأخذه اللحم ولكن عائشة تخالفها في هذا عائشة تقول أنه في آخر عمر كله في آخر العمر لما ثقل وأخذ اللحم أكثر من 3 سنين و4 سنين وحفصة تقول عام واحد حفصة قليلة رؤيته للصلاة لأن صلاته كثيرا عن حجرة عائشة والذي تنتبه له وتراه وتسمع قراءته هي عائشة حفصة هنا تقول لما بقي عام من عمره وثقل ما قالت وثقل تقول لما بقي عام من عمره صلى صار يصلي جالسا ويقرأ القرآن بترتيل نعم حتى تكون أطول من أطوله يقرأ القرآن حتى تكون الركعة الأولى أطول من أطول منها والثانية كذلك إلى آخره ولا وصفت ولا عددت الصلاة اللي كان يصليها حفصة أما عائشة عددت ثم 8 ثم 1 ثم 2 وأحيانا تقول يكون أطول من أطول منها إلى آخره هذا لما بقي عام حفصة بن عمر تقول لما بقي عام باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد قال رحمه الله برنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن أساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم يقول النسائي رحمه الله باب الصلاة باب فضل صلاة القائم على صلاة باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد فضل كبير لأن النصف الجالس له نصف الصلاة يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن هلال بن يساف قال عن أبي يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد يصلي جالسا فقال له يا رسول الله حدثت أنك تقول إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكني لست كأحدكم يعني إن صلاته هو ما تنقص صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يصليها سواء كان قائما أو غير قائم فإن صلاته هي ما تنقص لأنه ليس كأحدنا ليس مثل الناس نعم فضل صلاة القاعد على صلاة النائم قال رحمه الله مرنا حميد بن مسدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد يقول النسائي رحمه الله باب فضل صلاة القائم على القاعد والقاعد على النائم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال عن حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القائم النائم ما ذكرها أحد غير النسائي هنا ما رأيت أحد قال النائم على النصف من هذا إلا النسائي جائز أنها ثابتة نعم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدة يقول عمران بن حسين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يصلي قاعد قال الذي يصلي قاعد له النصف من صلاة صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف وصلاة النائم على النصف نعم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد والقاعد على النصف من أجر القائم نعم باب كيف صلاة القاعد. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف صلاة القاعد. باب كيف صلاة القاعد يعني كيفية هل يصليها متربع أو يصليها متورك الصلاة سواء النافلة أو غيرها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن حفص بن غياث قال حدثنا حميد الطويل قال عن عبد الله بن شقيق قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا يعني هكذا. لكن اللي ثبت أنه صلى متربع وصلى أيضا متورك مفترش رجليه صلى هكذا أو صلى هكذا. يقول النسائي رحمه الله لفظة متربع أخطأ فيها أبو داود الحفري وهو ثقة إمام لكنه أخطأ في هذا الحديث يعني أنه كونه متربع كان يصلي متورك عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا إذا صلى قاعد فإنه يصلي متورك نعم. باب كيف القراءة بالليل. قال رحمه الله ونعم شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أو يسر. قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف القراءة بالليل. باب كيف القراءة بالليل هل يجهر ولا يسر. تجهر بالقراءة بالليل لو صليت الإنسان وحدك تصلي تتهجد وحدك هل تقرأ القرآن وترفع وإلا تقرأ القرآن وتسر بينك وبين نفسك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس ابن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر. يقول أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قراءته يسألها عن قراءته في الليل وهو يصلي فقالت كان يسر وكان يجهر. هل يسر أو يجهر؟ قالت كل ذلك كان إن شاء يجهر وإن شاء يسر ولكن سيأتينا أن الجهر أفضل من الإسرار الصلاة الجهر أفضل من الإسرار حتى لو كنت وحدك الإنسان. فضل السر على الجهر. قال رحمه الله برنا هارون بن محمد بن بكار بن هلال قال حدثنا محمد يعني ابن سمي قال حدثنا يزيد يعني ابن واقد عن كثير بن مرة أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر بالقرآن كالذي يجر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا فضل السر على الجهر. فضل السر في القراءة على الجهر. أنا غلطت في الجهر. السر أفضل لا شك لأن الإسرار أفضل لكن لك أن تجهر الإنسان إذا كان لا أنشط إذا كانت القراءة أنشط لك وأوفر لك ولتتأمل القراءة وهذا كثير من العلماء يرى أن الجهر أفضل لأنه تتأمل تلاوتك الإنسان وتتأمل الآيات وتتأمل أخبار الأمم والأحوال اللي حصلت عليهم تتأملها في السر قد لا تحصل على شيء إذا قرأت سر بينك وبينك قد تحصل على المعاني وقد لا تحصل لكن الجهر المقصود بالجهر هو أنك لا تجهر تؤذي الناس فيه أو تقوم النيام أو تجهر ليسمعك الناس تجهر بينك وبين نفسك الإنسان فهذا لك أن تفعل هذا وإن كان السر يقصدونه بهذا السر يقصدونه أنك تسمع نفسك الإنسان لا تلعلع وتجهر حتى تؤذي الناس. يقول النسائي حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا محمد بن سميع قال حدثنا يزيد بن واقد قال عن كثير بن مرة قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة ما رفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي يجهر بالقرآن وهو يصلي سر بالحاله يعني يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، فأنك تصدق بصدقة أمام الناس، والذي يسر بالقراءة حتى لو كان وحده كالذي يتصدق سرا بينه وبين نفسه. لكن الإسرار قد لا يعطيك الإنسان فهم القرآن، إذا قرأت الإنسان إسرارا قد لا يعطيك فهم القرآن، إنما ترفع صوتك قليلا لتسمع نفسك الإنسان وتتأمل الآيات وتتأمل القراءة. نعم. باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فاستفتح النساء فقرأها ثم استفتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نهوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب تسوية القيام، باب تسوية القيام والركوع والسجود، يعني يصير على السواء، كله يصير سواء، قيامك وركوعك وسجودك كله يصير سواء، هذا هو الأفضل، أن تكون على حالة واحدة ويكون فعلك وحركاتك في الصلاة على حالة واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن منصور، الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال حدثنا المستورد بن الأحنف، المستورد بن الأحنف عن سلة بن زفر، نعم، عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام النافلة يعني تطوع، فقام وكبر عليه الصلاة والسلام يعني، وبعدما قرأ الفاتحة استفتح بالبقرة وقرأ سورة البقرة، فقلت وأنا معه صف معه لعله يركع بالمئة فمضى، ثم قلت لعله يركع بالمئتين فمضى، ثم قلت لعله يركع بها يعني إذا انتهت البقرة يركع فمضى، ثم استفتح النساء ثم قرأ النساء كاملة، ثم بعد ذلك استفتح آل عمران وقرأها ثم ركع، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فكان ركوعه قريبا من قيامه، كان ثم رفع لما من الركوع، فكان قيامه قائما بعد الركوع مثل ركوعه على وزن ركوعه، ثم سجد عليه الصلاة والسلام فكان سجوده مثل قيامه من الركوع، ثم نهض إلى آخره، كانت صلاته وأكل سوية سواء. قرأ البقرة ناهض 280 آية يقرأها بترتل وتأني، ثم قرأ النساء بكاملها، ثم قرأ آل عمران، هذا دليل أئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أن القرآن اجتهادي لا نصا، القرآن اجتهادي، تقرأ سورة بعد سورة قبل سورة جائز، تقرأ قل أعوذ برب الناس ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق بعد وانت تصلي حتى لو في فريضة، أنت تقرأ عند ساكن، هذا دليل أئمة الثلاثة أن الصلاة وأن السور ليست بالترتيب، السور ليست بالترتيب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو اجتهاد، السور اجتهادية، لكن بحنيفة رحمه الله يرى أنها نصا ولا يجوز أن تخالف بين سورة وسورة، تقرأ قل أعوذ بالناس في ركعة ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق في ركعة أخرى، هذا عنده لا يصح، لأن عنده حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب السور كما رتب الآيات، لكن الأئمة الثلاثة يستدلون بهذا الحديث أن تقرأ السورة التحتانية ثم تقرأ اللي بعدها لا بأس بذلك، جائز هذا، الشاهد وأن السور ليست بالنص إنما الآيات بالنص، لا شك تنزل الآية على الرسول ثم يقرأ على الصحابة ثم يقول ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية في سورة كذا، نصا ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية في سورة كذا، هذا نص لا شك في هذا بإجماع الأئمة الأربعة أن الآيات بالنص، ولا يجوز تقرأ آية بعد آية، تقرأ آية في الركعة هذه ثم تقرأ آية فوقها في الركعة الثانية عندهم ما يجوز، لكن السور لا بأس به، السور تقرأ سورة من تحت ثم تقرأ سورة فوقها جائز هذا، عند الأحناف تبطل الصلاة، ما يجوز أن تعقب تقرأ قل أعوذ برب الناس ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، ما يمكن. عند أبي حنيفة رحمه الله ويستدلون بحديث، لا أدري عن درجة الحديث هذا، لا أدري عن درجته. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفتح الفاتحة ثم البقرة بكاملها ثم النساء بكاملها جزوين وجزوين، ثم آل عمران جزء أيضا خمسة أجزاء وهو قائم عليه الصلاة والسلام، ثم لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا تعود، ولا يمر بآيات إلا بكى، إلى آخره كما قال حذيفة رضي الله عنه. ثم إذا ركع يقول في ركعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال ثلاثا وأعلاه في حق الإمام عشر. أدنى الكمال ثلاثا حتى في الفريضة، أدنى الكمال حتى في الفريضة أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكفيك هذا، هذا أدنى الكمال يكفيك، لكن أعلاه في حق الإمام والمنفرد عشر، سبحان ربي الأعلى عشر مرات. نعم. والسجود كذلك أدنى الكمال فيه ثلاثا وأعلاه في حق الإمام والمنفرد عشر. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا الألاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيئا، وغير الألاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. يقول النسائي رحمه الله يريد أن يكرر لنا حديث حذيفة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن محمد، النضر بن محمد قال حدثنا يقول ثقة، يقول النسائي أنه ثقة لأنه طعن فيه، لكن النسائي وثقه فيكفينا توثيق النسائي. قال حدثنا العلاء بن المسيب، العلاء بن المسيب قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال حدثنا طلحة بن يزيد، طلحة بن يزيد قال حدثنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه بمثل ما سبق في الكلام، يقول أن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام فكان إذا ركع قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإذا سجد قال سبحان ربي في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والسبب في هذا أن ربنا أنزل على الرسول قال سبحان سبح اسم ربك الأعلى، فقال اجعلوها في ركوعكم، وورد عنه آية أخرى فسبح ربك الأعلى العظيم فقال اجعلوها في ركوعكم. فالركوع سبحان ربي العظيم تكررها ثلاث مرات تبتيك الإنسان أدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أدنى الكمال ثلاثا وأعلاه في حق الإمام والمنفرد عشرا. يقول أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع، يقول أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فركع. نعم. قال في ركوعه سبحان ربي العظيم، قال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. نعم. قال في آخر الحديث فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة. يقول حذيفة قال فما صلى إلا أربع ركعات، يعني رأوك أربع ركعات في هذه الصلاة، إذا ليست الصلاة الأولى أو أنها هي، ولكنه ذكر حذيفة إجمالا. الشاهد أنه طلع الفجر وأذن بلال وأتاه بلال للصلاة بعدما انتهى من هذه الصلاة أربع ركعات، يعني في هذه الصلاة جائز أن تكون هذه وجائز أن تكون غير هذه الصلاة. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل، يقول النسائي رحمه الله الحديث هذا عبد الله بن طلحة بن يزيد مرسل لأنه لم يدرك حذيفة ولم يروي عنه، فمعناه أن هناك رجل بين حذيفة وعبد الله وطلحة بن يزيد. وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة الرجلين، يقول غير العلاء بن المسيب، العلاء قال عن طلحة عن طلحة عن حذيفة، لكن غير العلاء قال عن طلحة عن رجل مجهول عن حذيفة، وهذا هو الأصوب لأن يكون مرسلا، الحديث هذا الأصوب أن يكون مرسل، يعني معناه أن عبد طلحة لم يدرك مع حذيفة ولم يروي عنه، لازم الرجل بينهما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.